علمت عليه. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا. الله الله الله الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الله الله الله. اللهم صل على النبي. عليك عليك. يا سلام على التجلي. لفت عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام على النبي. يمنون عليك أن أسلموا. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم. الله الله. بل الله يمن عليكم God. عليك. ربنا يزيدك نور على نور يا رب. حد يقول كده ابدا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الله اكبر.

كفر أرض منهم وعندها كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الله الله على الكلام الحلو والصوت الحلو كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنينا Oh, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم يعبروا إلى السماء فوقهم أفلم يعبروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يا عظمة يا عظمة على عظمة يا عظمة يا مدرس كيف بنيناها وزينا ما لها وما لها من فوج والأرض مددناها وألقينا فيها موهبة وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج الله الله يا بوكلة يا بوكلة وذكر بكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب يا سلام اللي ما يعرفش يعرف والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد يا جدع

Oh. وقفت عليك يا سحرب ليه اه يا ابن الله الله الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهنتم أشد خلقنا للسماء بنيها اللهم ربنا يزيدك من عامل الله. الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إلى جليها والليل إلى يغشيها والسماء وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بني قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إن بعث أشقيها فقال له قال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صل علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح المتوفى وامواتنا واموات المسلمين.